نعم المسند أحسن إليك. نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه جواد كريم. حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره ودعا له فخرج من فيه مثل الجرو الأسود. مثل الجرو الأسود. مثل إيش؟ الجرو. الجرو الأسود. الجرو. أحسن الله إليك. نعم. ولد كلاب. نعم. فتعتعتا فخرج من فيه مثل الجرو الأسود. فشفي. هذا فيه فقد السبخي ضعيف. يعني. أحسن الله إليك. قال إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي وقد سبق الكلام عليه، وترجمه البخاري في الكبير والصغير والضعف والنسائي في الضعف وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسيأتي الحديث من طريقه أيضا في موضعين. قوله فتعتع. نعم أحسن الله إليك. نعم. حدثنا قوله فتعتعة هكذا هو في الأصلين في هذا الموضع بالتاء المثنى، وسيأتي في الموضعين الآخرين ثع بالثاء المثلثة أي قاء، وفي اللسان التع الاسترخاء وتعتعا وأتع قاء كتع. وعن ابن دريد قال أبو منصور في ترجمة تعع روى الليث هذا الحرف بالتاء المثنى تع إذا قاء، وهو خطأ، إنما هو بالثاء المثلثة لا غير. بس أحسن أثنان. نسخة أخرى. نسخة أخرى. يقول إسناده ضعيف فرقد السبخي هو فرقد بن يعقوب. هو فرقد. هو فرقد بن يعقوب السبخي. قال البخاري في حديثه من الكبير، وقال أحمد وابو حاتم ليس بالقوي، وقال يحيى القطان ما تعجبني الرواية عنه، وضعفه ابن سعد بن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة وغيره، وأخرجه ابن أبي شيبة والدارمي والطبراني وأبو نعيم في دلائل النبوة من طريقين عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وسيأتي. بس. نعم. نعم. أحسن ما إليك. ما نتكلم على الجلو. جلو. نعم. في قاموس. نعم. مشهورة بالفتح. إيه. مشهورة بالفتح. شوف قاموس موجود. موجود. نعم. نعم. حدثنا بهز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله حدثنا بهز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليها ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنه. في رواية وتقفل عن يمين أصلاً ثلاثة أيام. هذا في الإسناد. حدثنا بهز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة فيه عن قتادة إيش قال. أحسن الله إليك. إسناده صحيح وهو في الزوائد، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وذكره في المنتقى أيضا، وأصل القصة ثابت في الصحيحين وغيرهما، من حديث عقبة بن عامر انظر المنتقى رقم كذا وكذا. نعم استمعنا. طبعا في أخرى يقول إسناده صحيح على شرط البخاري إكرمة من الرجال وباقي السند على شرطهما بهز هو بهز بن أسد العم. لا في عنا قتادة ومثل فيه ثلاث مثل رواية. نعم شبال. وأخرجه الحسن معاذ بن معاذ قال حدثنا حاجب بن عمر قال حدثني عمي الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس قال أحسن الله إليك إسناده صحيح. معاذ بن معاذ العنبري الحافظ هو قاضي البصرة وهو إمام ثقة إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وحاجب بن عمر الثقفي ثقة وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وترجمه البخاري في الكبير وهو أخو عيسى بن عمر النحوي. والحكم بن الأعرج هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج وهو ثقة وثقه أحمد وأبو زرعة وغيرهما وترجمه البخاري في الكبير. والحديث رواه مسلم من طريق وكيع عن حاجب بن عمر ومن طريق القطان عن معاوية بن عمرو عن الحكم بن الأعرج. ورواه أبو داود من طريق معاوية وحاجب كلاهما عن الحكم. ورواه الترمذي من طريق وكيع وقال حديث حسن صحيح. والمعنى مع العاشر صوم التاسع مع العاشر خلاف اليهود كما في الرواية الأخرى عن ابن عباس صوم التاسع مع العاشر يكون خلافا لهم. وإن صام العاشر مع الحادي عشر أو صام الثلاثة كله في مخالفة. نعم نعم لعله جعل الوعد مقام الصيام أو لعله جعل الوعد لذلك نعم مقام الصيام. نعم نعم يكرهوا بجماعة من هذا يكرهون إلا مع صوم يوم قبله ويوم بعده بعد عن مشابهة اليهود. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد نعم رواية يوم قبله ويوم بعده فيها ضعف لأن رواية من أبي ليلى محمد فيها ضعف لكن على القاعدة خالف اليهود مخالف لهم. نعم عاشوراء فقط نعم نعم إذا صام وحده بعضها لم يكره ذلك يقول صلى الله عليه وسلم بقيت قبل الأصل من التاسع يعني خلافا لهم. ورواية خالف اليهود وإن كان فيها ضعف تتأيد بالأصل في عدم التشبه يكون يصوم قبل التاسع أو قبل أو بعدها الحادي عشر أو يصوم الثلاثة هذا هو السنة. نعم أحسن الله إليك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ليثا قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت علموا إيش علموا قال علموا ويسروا ولا تعسروا نعم. وإذا غضب أحدكم فليسكت يسكت نعم صلى الله عليه وسلم نعم فلا تجلس فيتعوذ بالله من الشيطان كما هو معروف وإذا توضأ أيضا كذلك كله سنة. نعم صلى الله عليه وسلم يعني يسكت حتى لا يقع من شر إذا غضب يسكت حتى لا يقع من سب أو شذب أو طلاق أو غير ذلك ومن ذلك أن يتعوذ بالله من الشيطان أو يتوضأ كلها مطلوبة في تهدئة الغضب. نعم أحسن الله إليك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. وهذا فيه ضعف أن يزيد أبي خالد يضعف الحديث، ولكن الدعاء لأخيه طيب من يدعو له بالشفاء والعافية، ولكن السند فيه ضعف. قال على يزيد أحسن الله إليك، قال إسناده صحيح. يزيد أبو خالد هو الدالاني الواسطي، وهو ثقة ضعفه بعضهم بغير حجة. قال ابن معين والنسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال الحاكم إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان، ورواية شعبة عنه توثيق له أيضا، ترجمه البخاري في الكبير، وفي نسخة أخرى زيد بن خالد وهو خطأ، والحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاتم، وقال صحيح على شرط البخاري، وسيأتي أيضا في موضعين. صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، يزيد أبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وإن كان فيه كلام قد توبع، وباقي رجال ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمر ومن رجال البخاري، وأخرجه الحاكم من طريق أحمد بن حنبل بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق محمد بن جعفر به، وأخرجه أبو داود والحاكم من طريقين عن شعبة به، وأخرجه الحاكم من طريقين عن يزيد الدالاني به، وأخرجه الطبراني في الدعاء من طريق حجاج بن النصر عن شعبة عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن منهال بن عمر عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان الطبراني في الدعاء، والحاكم من طريق من طرق عن المنهال بن عمر به، وسيأتي برقم وانظر ما بعده. طيب أحسن الله إليك. المنهال كان متابع كيف التقريب في يزيد بن عبد الرحمن دلاني يكون يعني حسنا لغيره، لأنه توبة قال إحسان للمريض، لأن الله ينفع بالدعاء، أسأل الله العظيم رب العالمين يشفيك. الحمد لله دعاء طيب والأمر الحمد لله ميسر. قال على يزيد، يزيد بن عبد الرحمن نعم صحيح. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ليثا قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس. ليث عليك بن سعد تكلم عليه أحسن الله إليك. قال وفيه ليث بن أبي قال إسناده صحيح، وسيأتي بأطول من هذا فيما يأتي، وذاك المطول ذكر في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ونحن نخالفه، وقد سبق توثيق ليث فيما تقدم. انتهى قوله يسروا. كنت أظن ليث بن سعد ليث بن أبي سليم ضعيف عندهم، والشيخ أحمد ساكن يستاهل فيه رحمه الله، يستاهل بعض الضعفاء مثل اللهيئة وليث بن أبي سليم جماعة عفو الله عنه وعنه. نعم لكن على كلها السكوت فيه خير كثير، لأن قد يتمادى به الغضب فيقع من شر كثير، السكوت وتعوذ بالله من الشيطان والوضوء كله من أسباب العافية من شر الغضب. نعم أبو خالد الشيخ قال أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي اسمه يزيد عبد الرحمن صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، وكان يدلس من السابعة الأربعة. نعم من السابعة الأربعة وكان يدلس بعد. قال صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. أي نعم إن شاء الله ماشي. نعم السلام عليك. نعم حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن المنهال بن عمرو عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو معاوية أراه رفعه قال من عاد مريضا فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفاه الله إن كان قد أخر يعني في أجله. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى. هذا شاهد هذا شاهد للطريق الآخر فيه الحجاج أيضا لا كل حال من باب الحسن لغيره. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي حدثنا يزيد لم يشك في رفعه وافقه على الإسناد. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت. رقم أحسن الله إليك 39 و 100 و 2000. نعم وانت شيخ عمر رقم صفحة 40 الجلد الرابع الجلد الرابع صفحة 40 لا لا أبي داود درس اليوم صفحهم المريض هو اللي زار الصحيح؟ نعم. إذا تعالى طيب كله طيب سواء زار هذا أو هذا نعم. لكن الغالب أن الصحيح هو اللي يزور المريض. لا أحيانا يا شيخ قد يقع. نعم.